إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم خاتمة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات من منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ أحمد الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وما له، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء من الصفات وأثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. فحقه التسليم والقبول، هذان البيتان يبينان مجمل معتقد السلف في أسماء الله وصفاته، وهو أن كل ما ثبت من الأسماء والصفات في محكم الآيات يعني في القرآن أو ثبتت به الأحاديث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا القبول والتسليم وعدم المعارضة، لأنه لا أعلم بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من الله، ولا أعلم بعد الله بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك وفق فهم السلف الصالح. وهذا يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول تقديم النقل على العقل. النقل الذي هو ماذا؟ النص الشرعي من الكتاب والسنة، تقديم النقل أو السمع على العقل. فإذا صحت الآيات، فإذا ثبتت الآيات أو إذا دلت الآيات على أسماء الله وصفاته أو دلت السنة النبوية على ذلك، فيجب التسليم والقبول والإذعان وعدم الرد، لقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهو وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني من يعصي الله ورسوله برده ما جاء في الكتاب والسنة فقد ضل ضلالا مبينا. يعني حاد عن طريق أو بعد عن طريق الحق ضلالا بينا واضحا. ذلك أن العبد ليس أمامه إذا سمع قال الله وقال رسوله إلا أن يسلم ويذعم ويذعن وينقاد، وهذا هو أحد شروط لا إله إلا الله، من شروطها الإنقياد والقبول، القبول بما جاء عن الله وعن رسوله والإنقياد لذلك بامتثال أوامر الله ورسوله ظاهرا وباطنا واجتناب ما نهى عنه الله وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأساس الثاني رفض التأويل، بمعنى أن لا نؤول ولا نعطل كما سيأتي بعد قليل في أسماء الله وصفاته، لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ الكيفية، بمعنى كما سيأتي في البيت الذي بعده أننا لا نفكر في كيفية الله. ولذلك يقول أبو زيد القيروان، يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته ولا في كيفية صفاته، أو كما قال رحمه الله. فنحن نتفكر في آلائه ونعمه ومخلوقاته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إذن ليس أمامنا إذا جاء النص بإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل إلا أن نسلم ونذعن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والإيمان بالأسماء والصفات هو حكم بين العباد بأن نذعن ونسلم وننقاد لما أخبر الله به. فكيف تتصور يا عبد الله أن مسلما يقول له الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فيقول لا لم يستوي بل استولى، مسكين أو قهر أو غلب، من أين لك هذا؟ وكيف تتصور يا مسلم أن مسلما يسمع قول الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ويقول لا ليس لله يدان بل هذه قدرته ونعمته، وهل هما نعمتان أو قدرتان؟ هو لأنه مغفل لا يفهم هدي الكتاب والسنة، وفاته أن القدرة واحدة، لا لا لا ابتداء لها ولا انتهاء، وأن النعمة واحدة من الله لا ابتداء لها ولا انتهاء. أما اليد فهي صفة لله، اليدان فهما صفتان لله سبحانه وتعالى. فبأي وجه يا عبد الله تنكر صفات الرب سبحانه وتعالى من أجل زبالات أوضار الفلسفة وأدران المنطق، ومن أجل زبالات أخذوها عن اليهود وعن النصارى وعن الصابئة وعن السمنية وعن الفلاسفة وعن سقراط وعن بقراط وعن أرسطاليس وجالينوس؟ يعني الله يقول لك وجاء ربك. يأتي المسكين الفيلسوف أو صاحب علم الكلام يقول لا، الله لا يأتي، لا إله إلا أين عقول هؤلاء؟ أنا لأن فيهم علماء فطاحل ضلوا وزلت أقدامهم في هذا الباب، وهم أذكياء لا ينقصهم ذكاء، ذكاء، لكن كما قال السلف أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ماذا؟ زكاء. وإلا أي عربي، أي شخص يتذوق العربية لا ولو لم يكن لديه علم يعرف أن إذا قال الله تعالى وجاء ربك، نعم يجي كما يجي كما يليق بجلاله وعظمته، فلماذا نعدل عنها ونقول وجاء أمره أو وجاءت رحمته؟ سمع أعرابي رجلا قد أخطأ في القرآن في قول الله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، قال فخر عليهم السقف من تحتهم، قال ويحك يا هذا، أنا لا أعرف القرآن لكن السقف لا يخر من تحت وإنما يخر من فوق. يعني أعرابي آخر سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فقرأ والله غفور رحيم، قال ويحك ما أظنه هكذا، ما أظنه هكذا، وإنما المطلوب العزة والحكمة. ولذلك الآية تقول ماذا؟ والله عزيز حكيم. هؤلاء ناس على فطرتهم لم تتلوث الفطرة عندهم، لم تتلوث. ولذلك لما سمع أحد الأعراب جهم بن صفوان، وأظن ذكرت لكم يوما سأذكره الآن، جهم بن صفوان يقرر إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر، لطيفا بلا لطف، حليما بلا حلم، قويا بلا قوة، قوي بلا هذا الأعرابي تعجب من كلام هذا الطاغوت جهم بن صفوان، الجهم بن صفوان، فارتجل قصيدة هجى فيها جهما، وهجاؤه حلال هنا لأنه لم يسمع للعلماء ولم يسمع لأحد، بل أصر على رأيه الفاسد. فقال هذا الأعرابي وهو يرى جهما ينكر صفات الرب، ينكر أسماء الله وصفاته، يقول ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه عليما بلا علم خبيرا بلا خبر، سميعا بلا سمع، قويا بلا قوى، لطيفا بلا لطف، بصيرا بلا بصر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، عليم بلا علم، رضي بلا رضا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى ماذا؟ إلى سقر. أرأيتم؟ يعني هو ما يعرف حتى القرآن ولا السنة، لكنه أدرك كيف بصير بلا بصر، كيف يكون سميعا بلا سمع، كيف ربنا لا يجيء وهو القادر على كل، هو الذي يفعل ما يشاء ويختار. ويأتي الأشعري والماتريدي يقول لا وجاء ربك أي وجاء أمره وجاءت رحمته، يا مسكين الله هو الذي قال عن نفسه أنه ماذا؟ وجيء، إنه يجيء كما تقدم لنا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك؟ هذا كلام رب العالمين، فكيف نحوره ونزوره ونقول على الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ إذن يجب كما قال المصنف، يجب هنا التسليم والقبول بما جاء في الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ريب وبيقين صادق في هذا الباب. نعم. قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. كيف هذا؟ نمرها صريحة كما أتت، نمرها صريحة كما جاءت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، نمرها كما جاءت، نعتقد أن الله فوق وأنه مستوى على عرشه، نسمع الله أن الله عز وجل أن الله سميع بصير، نؤمن بأنه يسمع ويبصر سماعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته. سمعنا بأن القرآن ذكر أن له يدين، نوقن ونذعن. سمعنا قول الله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، نؤمن بها كما أتت، أي من غير تغيير في معناها ولا في لفظها. ولذلك يقول السلف كما روي ذلك عن مكحول والليث ومالك والأوزاعي وغيرهم من أئمة وغيرهم من أئمة الهدى، أنهم قالوا أمروها كما جاءت، وبعضهم قيد فقال أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني آمنوا بهذه الأسماء والصفات كما جاءت في القرآن الكريم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. ويقول ليس عبد الله بن مبارك الذي قال كنا والتابعون متوافرون، كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله مستوى على عرشه، لأن نأتي بها فيما بعد إن شاء الله. يعني الشاهد أنه يقول كنا أيام وجود التابعين، الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون، والواو هنا حالية، يعني والتابعون موجودون بين أظهرنا، والأوزاعي من أتباع التابعين، الأوزاعي من أتباع التابعين، وهو داخل في الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الجيل الثالث هم أولا الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، ثم أتباع التابعين، هؤلاء هم الذين نص على فضلهم، الأجيال الثلاثة هؤلاء هم الذين نص على فضلهم. إذا نمرها كما أتت، ونؤمن بلا بما له اقتضت من المعاني اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، نؤمن بما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى لما له اقتضت، يعني من ماذا؟ من معاني. وهذا من أجمل الأبيات، أقرأ البيت: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، يعني اعتقادنا بمعانيها اللائقة بجلال الله وعظمته، اللائقة بجلال الله وعظمته. ثم انظر إلى المحترزات، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، هذه محترزات أربع، ويتبعها اثنان داخلان فيها، من غير تكييف ولا تعطيل. التكييف كما لو قال قائل إن لله يدا شكلها كذا وكذا وطولها كذا وكذا وله وجه عرضه وطوله كذا وكذا، فمن فعل ذلك فهو مشبه وملحد في أسماء الله وصفاته، وسنتحدث عن تفاصيل الإلحاد في الدرس القادم إن شاء الله، لأنه يتطلب وقفات معينة. لكن هنا علينا أن نفهم من غير تحريف ولا من غير تكييف ولا من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التأويل، هو التأويل وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر من غير قرينة أو دليل يدل على ذلك، هذا هو التحريف وهو التأويل. والتأويل على أقسام، منه التفسير وهذا جائز، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وتقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يكثر من القول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني ماذا؟ يفسره ويمتثل أمره، يتأول القرآن، يتأول القرآن. والنوع الثاني من التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فما أخبرك ما أخبر الله به، فما أخبر الله به إذا وقع هو عين ما أخبر الله به في الدنيا، وإن كان يختلف الشكل والمضمون، وهذا يتعلق بالكيفية من غير تحريف. وأما النوع الثالث فهو الممنوع والمحظور، وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي من غير دليل، كصرف استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة، والمجيء بمعنى مجيء الأمر، والضحك بمعنى الثواب، والرضا بمعنى الثواب، والسخط بمعنى العقاب، والغضب بمعنى العقاب، ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، وآرائهم الكاسدة من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو نفي الأسماء والصفات، أو نفي الصفات دون الأسماء، أو نفي البعض وإثبات البعض الآخر. فنفي الجميع، نفي جميع الأسماء والصفات مذهب الجهمية، ونفي الصفات دون الأثبات الأسماء ودون الصفات دون ما دلت عليه من الصفات هذا مذهب من؟ المعتزلة. وتأويل بعض الصفات والإيمان بالبعض الآخر هذا مذهب الأشاعرة و والماتريدية، والجميع قد ضل عن سواء السبيل. فإذن هذا هو التعطيل، تعطيل يعني الفراغ، ومنه قول الله تعالى بئر معطلة وقصر مشيد، يعني معطلة عن لا يؤخذ من مائها ولا يعني يستفاد منها. ويقال هذه الفتاة معطلة الجيد، يعني لا يوجد عليها حلي، لا يوجد في جيدها حلي، وهذا موجود في لغات العرب كثيرا. والتعطيل في باب الأسماء والصفات هو نفيها أو تأويلها أو نفي بعضها وإثبات البعض الآخر. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف وكما بينا قبل قليل أن تقول إن يده، نثبت اليد على شكل كذا وكذا، على شكل كذا وكذا، وهذا هو التكييف الذي المحرم، هذا هو التكييف المحرم. وفيه تشبيه أيضا كما سيأتي أن ثمة علاقة بين التكييف والتشبيه والتمثيل، أن هناك علاقة بين التكييف والتشبيه والتمثيل. ولهذا قال السلف كما تقدم لنا قبل قليل: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف ولا تمثيل. التمثيل والتشبيه، التشبيه هو تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، سواء في كل الصفات أو في بعض الصفات. والتمثيل هو التشبيه من كل وجه، يعني الفرق بينه أن التشبيه قد يكون التشبيه في جزء معين أو في جزئية معينة، وأما التمثيل فهو تمثيل الله بخلقه، تمثيل صورته المخلوق بصورة الخالق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كمن يعطي المخلوق بعض مزايا الخالق، كمن يعطي المخلوق بعض مزايا الخالق، كما يفعل أصحاب القبور الذين يعطون المخلوق الميت وحتى لو كان حيا يعطونه بعض صفات الخالق، فيدعون أنه يعلم الغيب وأنه يجيب دعاء من دعاه وأنه يتصرف في الكون مع الله وأن له حظوة معينة عند الله وأن الله وكله ببعض الأمور، تعالى الله عما يقول الظالمون والملحدون علوا كبيرا. كما يقول بعضهم، بعض المشركين، إن الله يعني أذن للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو بريء مما يقولون كما تقدم لنا غير مرة، أنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج من النار جميع أتباعه، تعالى الله عما يقول مشركون علوا كبيرا. وكما قال أحدهم يمجد أحد الحكام إنه يجب أن نعامله معاملة من لا يسأل عما يفعل، والعياذ بالله، يجب أن نعامله معاملة من لا يسأل عما يفعل، والله عز وجل هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا كله من باب التشبيه، من باب التشبيه والتمثيل، تشبيه الله بخلقه، يعني إعطاء مزايا الخالق للمخلوق. فالذين يأتون عند أصحاب المقابر الآن ويمدون أكفهم إليهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإقالة العثرات وإزالة الملمات، هؤلاء قد حطوا أعطوا حق الخالق لمن؟ للمخلوق الضعيف. حتى لو قالوا مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا شاذلي، أو يا مرسي، أو يا عيدروس، أو يا شاذلي، أو يا دسوقي، أو يا مرسي، أو يا جيلاني، أو يا تيجاني، أو يا مرغني، هذا كله شرك بالله، شرك أكبر، والله لا يقبل الله لمن يقول ذلك صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صوما ولا حجا، ولا يتعب نفسه طالما تعلق بهذا الشيخ من دون الله، يذبح له وينذر له من دون الله تبارك وتعالى. ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو التمثيل والتشبيه. كذلك من يشبه الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما شبهت النصارى كما سينا في أنواع الإلحاد الخالق بالمخلوق بتسمية النبي تسمية الله أبا أو ثالث ثلاثة أو أحد الأقانيم الثلاثة ونحو ذلك من أنواع التشبيهات. والتمثيل المحرم الذي يجب أن نبتعد عنه وأن نحذر منه، فاحذروا عباد الله من غير تحريف ولا تعطيل وغير تشبيه وغير تكييف ولا تمثيل. يلحق بهذا التفويض والتكييف، عفوا التفويض والوقف والإلحاد، وهذا ما سوف نتحدث عنه بإذن الله في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدو أن الخميس والجمعة والسبت أيضا في الأسبوع القادم أو في نهاية هذا الأسبوع كذلك قد يكون الكرسي مشغول بضيف، ولكن سنأتي فجر الجمعة وفجر السبت إن شاء الله تعالى، ويوم الأحد نستأنف كما استأنفنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ذكرتم سلمكم الله أن هذه المحترزات الأربع يتبعها اثنان داخلة فيها. نعم، هما التفويض والوقف. لا، التفويض والوقف سنتحدث عنها في الجلسة القادمة إن شاء الله، مع الإلحاد، مع الكلام على الإلحاد. والتأويل أين موقع؟ التأويل هو تكلم عن داخل في التعطيل، تحريف. التأويل هو نفس التحريف لما قال من غير تحريف ولا تعطيلي، هو داخل في التحريف. أحسن الله إليكم. البيت القادم: بل قولنا قول أئمة الهدى، طبى نعم لمن بهديهم قد اهتدى. هذا جميل، نعم سنعلق عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. سبحان الله، يقول العلماء المتقدمون: العلم رحم بين أهله. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر في لاميته اعتقاده المشهور قال: وهذا اعتقاد الشافعي ومالك، نعم، وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، نعم، فإن اتبعت سبيلا فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم، قال وأقول قال الله جل جلاله، نفس المعاني سبحانه وتعالى، نفس المعاني. نعم، أقوال السلف وإن اختلفت الألفاظ واحدة. ولذلك تجد لما نشرح مثلا هذه المنظومة كما شرحنا قبلها منظومة الإمام إسحاق آل الشيخ في نفس الجلسة أو في جلسات في العام الماضي أو قبل العام، نفس الشيء، المعاني هي تتكرر ولكن بقوالب وألفاظ مختلفة. نحوها جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد. نعم، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. نعم، صلى الله عليكم. نعم، يقول: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. نعم، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نطق الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. نعم، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذه ستأتي. نعم، نفس معاني الحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله في حائيته. أي نعم، يقول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نفس إن شاء الله. نعم، أنا أزمع بإذن الله تعالى أن بعد الانتهاء من هذه المنظومة سنأخذ الحائية لأن فيها هذه المعاني وزيادة. نعم، نفس الناظم رحمه الله الشيخ حافظ ختم منظومته بقوله: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف وقع فرده إليهما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم سؤال يتكرر، يذكر بأنه جاء للعمرة وسيعتمر قريبا، يريد أن يعتمر في عمرته هذه عن نفسه وعن جده وعن جدته في عمرة واحدة. لا، عمرة واحدة ما تكفي عن الجميع، إنما تعتمر عن نفسك ثم تعود إلى الميقات، مع أني قد أراجع مسألة العودة للميقات بعد دخولك مكة، ربما يعني أراجعها مرة أخرى، وإذا كان سيعتمر عن غيره. أما عن نفسه فليس له أن يتردد من التنعيم. لكن المسألة الأخرى وإن كنت قد قلت فيها بقول، فبعد المراجعة لعله قد تبين لي أمر آخر سوف أبت فيه في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا إذا أحرمت عن غيرك، أما لو أحرمت عن نفسك فلا يجوز لك أن تتردد من التنعيم. أما لو أردت أن تحرم عن غيرك وقد دخلت مكة واعتمرت عن نفسك، فيعني لك أن تعتمر عن غيرك دون الرجوع إلى الميقات. يبدو أنني بدأت أميل إلى هذا الرأي إن شاء الله تعالى. يقول السائل الكريم، نعم، يقول يذكر بأنه وخطيبته أتوا للعمرة. سوف تكرر هذا. نعم، ويقول نريد أن نذهب سويا لسيد الشهداء وبعده إلى رسول الله، يقول لدعوتهم، دعوة الشهداء ورسول الله لحضور عقد القران في الروضة الشريفة. هذا السؤال خطير جدا، وقد تقدم تفصيل الإجابة عليه، ولعلي ألخصها أنه اشتمل على محاذير كثيرة. أولها، أول منكر في هذا السؤال، فهمت من قولك أنك تريد أن تعقد أنك لم تعقد عليها بعد، فبأي كتاب أو بأية سنة أتيت معها من غير محرمها؟ اللهم إن كنت جئت وحدك وهي مع محرمها دون أن تلتقي بك أو تقرب منها أو تقرب منك أو تلمسها أو تلمسك، فهذا لا بأس، تكون بعيدة عنك. أما إن كانت قد أتت معك وحدها فأنتما في معصية وإثم وحرام منذ أن خرجتما من البيت، هذا إذا كانت جاءت معك وحدها بدون محرمها. أما إن كانت جاءت مع محرمها وتريد أن تعقد عليها في أي مكان، لا في الروضة ولا في الشارع ولا في أي مكان، فلا فرق، لكن بشروط العقود المعروفة وسنأتي إليها. إذن أولا، مجيئكما معا وحدكما جريمة كبرى، ووالله وتالله وبالله لا أأمنك عليها أبدا. الظن وارد والشك وارد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الثالثة كان الشيطان ثالثهما. ستقول أنت قذفتني، أنا ما قذفتك، أنا قلت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فمن يأمن الذئب على الغنم. أسألك بالله أيها السائل، لو جمعت خروفا وذئبا في حظيرة واحدة سيتركها؟ ها؟ لا والله ما يتركها. فاتق الله في نفسك وابتعد عنها من الآن، واجعلها تعيش بين النساء اللاتي في الحملة، ولا تقربها ولا تمسكها ولا تجلس معها وهي غير متسترة، لأن هذا كله من تلبيس إبليس وألاعيبه عليك، فاتق الله في نفسك. المحظور الثاني، كأن لما تقول تريد أن تعقد في الروضة، والله لا فرق بين من يعقد في الروضة ومن يعقد في الصين أو أمريكا أبد. عقد النكاح في أي جزء من الأرض واحد، في أي جزء من الأرض واحد، ما في ميزة إذا عقدت في الروضة أو عقدت في المسجد. فطريقة الناس يقولون أن العقد في المسجد فيه بركة، هذا غير صحيح، ليس عليه دليل أبدا. فإن قدر أنه وقع من غير ترتيب فلا بأس في المسجد، أما أن تحدد وتظن أن هذا يعني مشروع وأن فيه ميزة أو أن فيه بركة فلا بركة في ذلك، لأن تحديده بدعة، تحديد المكان للعقد بدعة من البدع، ولذلك لا بركة فيه. الأمر الثالث، تقول نسأل الله لك الهداية، إنك تريد أن تطلب من حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء ومن النبي، أولا أنت بدأت بحمزة وقدمته على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقدم عليه أحد. ثانيا إنك تقول أطلب من حمزة أو من الشهداء ومن النبي أن يحضروا العقد، يعني يخرجوا من قبورهم يا شيخ، النبي يخرج من قبره ويحضر الخرافات والدجل والبدع والترهات؟ حاشا لله، والله لن يحضر، والله وبالله وتالله أيمان أتقرب بها إلى الله، لن يحضر عقدك ولا عقد غيرك، ولن يحضر مولدك ولا مولد غيرك، ولن يحضر هذه البدع عليه الصلاة والسلام، هو مبرأ من ذلك، من هذه الخرافات. ولعلك تقلد أصحاب الموالد الذين وهم يغنون ويرقصون ويتراقصون كالراقصات، يقومون قومة رجل واحد ويقول حضر الحبيب حضر الحبيب حضر الحبيب، لا والله ما حضر يا كذاب، والله ما حضر يا كذاب، ولن يحضر، والله لن يحضر يا مسكين، اتق الله في نفسك. النبي يحضر الرقص والدجل، يتراقصون ويأكلون ويطربون ويريلون، وبعضهم يدوخ ويقع يصيبه الزار الذي يصيب النساء عند ايش؟ عند الرقص، ويقع على الأرض وتسيل ريالته وربما بال على نفسه، ها؟ ويقول هذا شيخ خلاص ما شاء الله، هذا ولي، لا والله ما هو ولي، ولي من أولياء الشيطان، هذا ولي من أولياء إبليس. وعليك أن تقرأ يا عبد الله الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، شيخ ابن تيمية رحمه الله. والله ما يحضر، والله ما يحضر، والله ما يحضر أبدا. كيف يحضر يا شيخ؟ ما حضر السقيفة مع كبار الصحابة، اختلفوا على الخليفة في بداية الأمر، هل حضر معهم؟ وهو لم يدفن بعد، لم يدفن، مسجى ومغطى بأبيه هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما حضر، ليش؟ كيف يحضر؟ لماذا عمر وأبو بكر لما اختلف المهاجرون والأنصار قال تعال يا رسول الله أصلح بيننا؟ ما قالوا هذا، وإنما قال خطب أبو بكر وبين أنهم من الأئمة من قريش كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قام عمر بعد أن قالوا منا أمير ومنكم أمير، لكن الله شرح صدورهم لمبايعة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، واجتمعوا في تلك السقيفة، ذلكم الاجتماع المبارك. ما قالوا حضر ولا لم يحضر؟ ليش ما حضر المسلمين في صفين والجمل عندما اقتتلوا فيما بينهم وفيهم الصحابة؟ خليك عاقل يا أخي، خلي عندك عقل، بس مسكة من عقل، خلي عندك واحد في العشرة من العقل وفكر في الكلام هذا. النبي يحضر عند عقدك في الروضة؟ لا والله، والله لن يحضر، ومن ادعى هذا فهو كذاب أشر، ولن يحضر مع أصحاب الموالد، ومن زعم ذلك فهو كذاب أشر. طيب أروني، أروني إياه، أين هو؟ لو حضرت الآن مع أصحاب الموالد وقاموا حضر حضر الحبيب حضر الحبيب يا كذابين، تعالوا فينه؟ أين هو؟ طيب ورونا إياه، بين يمين شمال، كيف حضر؟ هذا كله دجل، ومن اعتقده فهو كاذب، كاذب أشر. فاتق الله وارجع إلى أهلك، وإن كانت هذه البنت صالحة فاخطبها من أهلها بطرق شرعية، واعقد عليها بطرق شرعية وبمواصفات النكاح وشروطه وآدابه ولوازمه وأركانه حتى يكون زواجا صحيحا مباركا. أما إن طبقت هذه الطريقة فليس هو مبارك وليس بصحيح، لا سيما الغالب أنكم جئتوا بدون محرم وبدون ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويقول أي امرأة نكحت بغير إذني أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ما حكمه؟ باطل. كم مرة؟ 3 مرات. أي امرأة يا أصحاب النكاح العرفي في بعض البلاد العربية، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. اتقوا الله في أنفسكم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فجميع الأدلة تخالف ما تريده أنت في هذا الحج في هذه العمرة. فاتق الله عز وجل وانفصل عنها، ابتعد عنها من الآن، وأكد لك أنك إن مسكتها فأنت آثم، وإن مشيت معها وحدكما فأنتما آثمان، وإن خلوت معها في غرفة فأنتما آثمان، وإن جلست معك ولو مع محرم غير متسترة فأنتما آثمان، ووليها أيضا آثم. أسأل الله الكريم أن يعافينا وإياك. فاتق الله وتب أنت وهي من هذا التصرف توبة نصوحة قبل أن تؤدي العمرة. تفضل. معنى أحسن الله إليكم، تذهب إلى نسائها وهو يذهب معها. نعم، أنت تذهب مع الرجال وهي تذهب مع النساء، ابتعد عنها، وإلا فإنكم خسرانون في هذه العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ الكريم جزاه الله خيرا ينبه إلى بعض العادات الموجودة في بعض الدول العربية والإسلامية. يقول الدين كله حياء، يقول غالبا يتصاحبان وبعدما تحمل منه تجبره الدولة على إلحاق ولده به. الثاني يقول، يذكر العادة عند بعض الدول الإسلامية أنها يقول إذا خطبها خطبة حقيقية وجزم بالزواج يقول يأتيها كزوجته وتأتيه عند أهله ويدخل بها، وبعد الحمل يعقدان. هذه كلها عادات جاهلية غربية، وقد قلدوا فيها الغرب والأوروبيين والروس والأمريكان وغيرهم والكفار أيا كانوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم تقدم لنا الحديث، ما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وأما إلحاق الولد بالزاني فهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فهذه العادات عادات جاهلية، عادات أوروبية، عادات كفرية، تشبه بالكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى الجميع أن يتركوا هذه العادات السيئة وأن يحذروا منها، وأن يتقيدوا بأمور الشرع، وأن يتقيدوا بالآداب الإسلامية، ويبتعدوا عن هذه هذا التقليد الأعمى. والولد ليس له، يسمى باسم إن ولد وتابت أمه سمي باسم إسلامي ويربى على الخير. وأما الجزاني فليس ذلك ابنا له أبدا. يقول السائل الكريم، يقول ما حكم استخدام الصابون والكريمات ذات الرائحة الزكية للمحرم وما حكم لبس الساعة والخاتم والنظارة وحزام النقود للمحرم أيضا؟ أما الكريم المطيب أو المراهم المطيبة التي فيه رائحة العطر أو الصابون الذي فيه رائحة عطرية فلا يجوز استعماله بعد أن تلبي بالعمرة نهائيا. ولكن الحمد لله هناك صابون من غير رائحة كالصابون النابلسي وغيره ما في رائحة أبدا. ويعني كذلك أي شيء مسه طيب أو زعفران أو ريحان أو نحو ذلك هذا كله لا يجوز للمحرم أن يتعاطاه بالكلية. أو كذلك الدهون الكريمات ونحو ذلك تبحث عن إذا احتجت إليها تبحث عن من ليست فيه ماذا رائحة. أما إذا وجد في رائحة عطرية فهو محرم على المحرم. أما لبس الساعة والخاتم والنظارة طبعا خاتم من الفضة بالنسبة للرجل ولا يجوز لبس خاتم الذهب ولو كانت دبلة الزواج والدبلة محرمة لأنها عادة يهودية هي الخاتم السليماني الذي يعتقد فيه اليهود معتقدات معينة فلذلك يجب من عليه دبلة أن ينزعها ويعطيها للحريم. نعم الخاتم في الخنصر يكون في الخنصر ويكون من الفضة لا يكون من الذهب فلا بأس بالساعة النظارة والخاتم الخنصر كذلك الحزام الذي تربطه به الإحرام وتجعل فيه نقودك كذلك يلبس الحذاء ولو كانت جزمة إذا كانت دون الكعبين ولكن ننبه الإخوة الرجال إلى أن الذي يسمى الآن بالإحرام VIP هكذا يسمونه إحرام بالكباسين أو فيه مادة لاصقة يعني تجعله كأنه قميص أو تجعل إزار كأنه سراويل فهذا لا يجوز أبدا. البس إزارا ورداء كما لبسه رسولنا صلى الله عليه وسلم. اختر السؤال الأخير. نعم قبل السؤال الأخير أحسن الله إليكم لعلكم أخشى أن تورطون بعض الحضور السامعين الكرام ذكرتم أمرتم بأن يفسخوا الدبلة وبعض المجتمعات الإسلامية فسخها طلاق وهذا من عادات الجاهلية ولذلك لو بعضهم إذا فسخ دبلتها يعني طلقته وإذا فسخ هو دبلته مع ذلك أنه طلقها هذه عادات جاهلية يهودية نصرانية ماسونية لا علاقة لها بالدين البتة بل هي محرمة. نعم تقول السائلة الكريمة تذكر بأنها قدمت من بلدها كذا للعمرة لكن تقول فاجأتها الدورة الشهرية قبل أن تذهب غدا إلى العمرة مع العلم أني لا يمكنني أن أطهر قبل عودة رفقتي إلى الوطن ماذا أفعل؟ إن وجدت شيئا يمن يوقفها فافعلي ولك أن تحرمي ولو كنت حائضا لكن أداء العمرة لا يجوز إلا بعد الطهر. الإحرام وأنت حائض لا حرج فيه سميه الدورة الشهرية الله سماه حيضا ونحن نسميه بما سماه به الله عز وجل فالحيض لا يمنع من الإحرام لكن يمنع من الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت وبالتالي السعي وإن كانت لا تشترط له الطهارة لكن السعي لا يكون إلا بعد ماذا إلا بعد الطواف. فإن كنت إذ لم تستطيعي لا تحرمي أصلا لا تتعبي نفسك وأما إذا بلا طبيبة لا علا تعطيك شيئا يوقفها إن شاء الله. وإلى درسنا القادم إن شاء الله. ذكرتم أحسن الله إليكم بأن الحبوب عادة لا تمنع والله يا ما تنقي لأننا نتلقى اتصالات كثيرة تقول بلعت الحبوب ولم تنظف هذه مشكلة لكن إن طهرت إن لاحظت الطهر لا بأس. إلى درسنا القادم إن شاء الله يوم الجمعة صباحا إن شاء الله في المكان الكرسي الآخر وفق الله في تفسير السعدي وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.